يا تارم يا وصل على محمد يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله بجاه بعلاوي بجاه